البارحة كلمتني بنت مبلية ومعاملتها صراحة معي تعبانة. قالت كيف الحال؟ قلت أهلين يا بنية. قالت بغيت البنات. قلت والله غلطانة. قالت تمزح. قلت أحكي بجدية، أنا رجل والرجل ملزوم بلسانة. قالت بلا دلع، رح ناد بدرية وإن كانت نائمة صوت سلطانة. قلت الحقيقة ترى حنا عزوبية، الكل منا يا بنت في سانة. قالت بسالف معك لو تسمح شوية، تراني قبل أتصل بك كنت طفشانة. قلت هرجي زين وصفي النية، وأنا بسولف معك بنية إنزانة. قالت تحب؟ قلت أحب اللي حواليا، أحب ربي ثم الكينج وأخوانه، أحب ديني وأحب أراضي السعودية، محبتي ما عطاها الخلة خلانا. قالت بضحكة وش بأخلاقك تجارية، أصلا يوم أسولف معك كنت خسرانة، أنت بدوي ما تعلمت الرومانسية، أنت بدوي حياتها ما لها خانة. قلت اسمعي زين كانك طبيعية، ولكن أظنك بنت الناس سكرانة.